السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قبل ما نبدأ نحمد برسنا، أولا قبل كل شيء نشكر مولانا المسجدين متمثلين الإمام المسجد وحيد اللجنة الدينية القائمين على الدورة العلمية هنا، أهني جزي رب العالمين اسم الخير، وأهني جعل وأهني جعل هنسن من دعاة الحق ومن هداة الخلق، وأنكن نحوث في مثل المصلين أن نوضح رسم الدروس العلم عند الله في أي مسجد كانوا، وكذلك أبحث في الدورات العلمية ما ذي التكيين، لأنه أقل شيء الإنسان ما ينام ورفق ثم ذا زوح الفيرز يس أقل شيء ما يتمنى رفق صراحة من رب العالمين والطمأنينة والسكينة وبركة المجالس العلمية فيمد الحال يتمنى تفري تركي كنشتي. أما فيما يخص الموضوع الدرس ما هذه الليلة إن شاء الله كما هو معنون توحيد العبادة، أنا أضرب موضوع توحيد العبادة. الإنسان يتمنى يميز الحل الأمة الإسلامية بالواقع ينستر أن كيين بشرديات هذه في الأمة الإسلامية تنقضع شديد، هذه في الأمة الإسلامية تنقل فرقة يعني مفرق مسلما بافتراق عظيم، هذه في الفتن، هذه في المحن، هذه في الآفات، هذه في الإنحطاط بكل الجهات بالأمة الإسلامية. وينك سعاني في مواجه الخير قوليس أزوح من الإيمان قوليس أثقة حواتين شتي، يعني الإنسان يقول لنا في قريحة الحل للأمة الإسلامية وإذا زمد رجع من سيدنا. ثم بعد ذلك هذه بغو الإنسان في الحل للأمين الفرقين كشوة للأمة الضعفة الجهلة كشوة من الله دشوة الحل من سيدنا. وكما نشاور إيمان النقل نشاور العيبة كل يوم دشوة دفكة الحل. بعض الناس من بالحل اللي يتمكي كان شتيع هو محاربة الكفار، من بالحل باش نعاود نقع ديما النقط لازم نحارب الكفار، نحارب اليهود والنصارى. والبعض الآخر من لا لازم نحارب الحكام المسلمين بالدفع. والبعض من خاطئ لازم السياسة لازم نكشف بالسياسة. والبعض من لا لازم نصلح الأخلاق النقط كل يوم تشوف كيف الحل. والحل الصحيح والحل الوحيد والحل اللي قلاني قبلت الشرع ذي الحل الذي وفد النبي صلى الله عليه وسلم في قاطر بالعالمين القرآن لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني القدوة النور ذي الإمام النور ذي المتبوع النور ذي وين لن عاند ولن تبع أذريبيس للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام يثمى إكردقون المجتمع مجتمع جاهلي قال وقت النراية ثم إلا لبسادك إني قلق الوقتي إلا لخصاصك إني قلق الوقتي إلا لإنحرافك إني قلق الوقتي مع اختلاف نعم، ولكن الشر نين قلنا نتوران إلا كان لا نقل وقتني ده شو يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. أول مقرأ حديث من الأمين باش يراد العبادة قلنا تعيشن قانون الغابة ما يستحديني ونشتا لن تعيشن بالفوضى لن تعيشن بالإنحراف الرهن دايثما خير أمة أخرجت للناس ب 23 سنة بشو يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. أين يخدم؟ ألا نخدم الحل النية يديو في النبي صلى الله عليه وسلم طبعا عن طريق الوحي ذي الحل النية غلاق أنك نيثورا الدوان نيكس خدم النبي صلى الله عليه وسلم قيل وقف النية ذي الدوان نية ما ننسخدم أنك نيثورا، يعني ما ننتحفو غنك ننصلح الأمة النور لازم نقل لك تصلح النبي صلى الله عليه وسلم باش تصلح لك النظام. النبي عليه الصلاة والسلام يفاد يوث الأمة زيس اليهود، يفاد الأمة خلطن زيس اليهود خلطن زيس النصارى، يفاد العباد عبدن الأصنام، يفاد العباد نطنين عبدن القبور، يفاد العباد عبدن الصالحين، يفاد العباد عبدن الملائكة. كل يوم باش يعبد باش يسلمنا من العبادة يكلي الناس نقولوا لا إله إلا الله تفلحوا، الناس نلقوم إنيم لا إله إلا الله طبقمت أتفلح أتنجح باش أتفهم تقنشت أتفهم تنو الواقع أني قشوا لنا المشركين أني قل وقت النيا قشوا لنا قريش قشوا لنا اليهود قشوا لنا النصارى لرنا الطرق الوقت النبي صلى الله عليه وسلم الوقت النيا ثم الواقع أني قشوا لنا الفساد أني قشوا لنا إلا مرت وفق ريود وولد شوث هو لا إله إلا الله ذي العكسينس يعني إن يسن ما تبغي ما يكون صلحة إياخر لا إله إلا الله بجرة فهمت يعني كثير من الناس على من أشتي على من أصلي تشوف أول شيء يقدع النبي صلى الله عليه وسلم يقدني لا إله إلا الله ولكن ما رأت تشوف المعنى لا إله إلا الله ذي الغفلة ما يمكن يسين مسلم زر النبي صلى الله عليه وسلم يفهم عبدن الأصنام عبدن آلهة أخرى عبدن الملائكة لن ويفي عبدن عيسى عليه السلام لن ويفي عبدن عزير لن ويفي عبدن الصالحين الأقوى من سن كل يوم دشوا قد يعبد إني أسن أنشتي غيك للجمت إياه لا إله إلا الله دشار أتفهمت أتفهمت أنه لا إله إلا الله ضد سير كونترار بالعكس نوين إلا نخدم لكن يمرني دشو إلا نخدم إلا نشارك نصر بالعالمين غواشو هني دعا دعا نغى عبادة الله وحده لا شريك له أمشق وحد النبي صلى الله عليه وسلم كلمة الناس بماذا وحد الكلمة بكلمة التوحيد سواش تصلح الأمين إصلحت كلمة التوحيد لا إله إلا الله ولا شو المعنى لا إله إلا الله الواقع عنين ما لنغضبين ده شو المعنى المعنى يا قوم اجف العبادة عبد مكية عبد رب العالمين وحده لا شريك له عبادة الله هي ثم إذا الدعوة جميع الأنبياء يقرب رب العالمين بالقرآن ويبين غد في عدة آيات يذكر آية عامة يجمع ذيك الأنبياء عزيز ويذكر آيات أخرى يعني منفصلة كل نبي يذكر الدعوة نصف شهر يبين غد رب العالمين أنه ما بعث وما أرسلنا من رسول وشيعة كل رسول يدي الشيعة رب العالمين غالقوم ينس إلا أول شيء يبدأ الدعوة صار غرص بشرسينة يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن تد نوح عليه السلام إن تد هود صالح شعيب عليهم السلام يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره كل نبي ما لبذوا الدعوينس أول شيء ألا لبذوا غيثما سيين أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت يوسف عليه السلام ايثما إلا في السجن ظلمات السجن الظلمات من الظلم يتوطلم يرنم في الحبس الناس يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم أسميك شمغ الحبس وفسين العباد يبغاه ندعو يسعاك نقان الوقت ضيق يسعى درسنا الوقت كان ذا شو الأول شيء يقدع سنين يمحبس الناس ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها الناس خطكم كي نتعبد مكية أرباب متفرقون عبدت الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم شوف أيثما قل حبس إدعاء المخالفين ينس توحيد عبادة الله عز وجل أكيد ممكن الأنبياء أول شيء يبدون بشر الصلح المدن بدون أسنس توحيد العبادة أقلك قل حبس واحد سيني محباس يونزي سن حكمين في اللس الإعدام كون ضاني أمر رايح هذي مث ويتني نرايح هذي فوق ليش بدأ أول شيء إهني دعا وسنرى رجل الزويرة بالأخلاق نغار جدس نزويرة بالسياسة نغار جدس نظرة في الكفار اليهود أن نروح نجاهد أول شيء اسمي بذا إبذا ياسن عبادة الله وحده لا شريك له عيسى عليه السلام أنظر نبي آخر نغار رسول آخر إن يصرف العالمين أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله إن يصرف العالمين يا عيسى ولدك تشيسنين أني العبادة عبادة يثور يقعبذن عيسى يقعبذن يماس ولن تشيسنين نعبث فيه سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق أربدني غالا اشتيه اشتمشي للحق إن كنت قلته فقد علمت أتنمني خذق لك فعلمت ده شو بعد الدين عيسى عليه السلام؟ ما أمرتهم الناس، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. نسوس النغارة سوى غيني فأمرت زيس. ده شو في أمر بالعالم؟ أن يعبدوا الله ربي وربكم. يعني دعوة عيسى عليه السلام، من دعوة إمس يوسف عليه السلام، من دعوة هود صالح نوح، كل الأنبياء ليس مثل الدعوة أبدا سوى شو؟ لا إله إلا الله، عبدة ربي أيها القوم في الجمعين مطني. محمد صلى الله عليه وسلم لشو ديننا لصر بالعالمين للقرآن؟ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. الناس النبي صلى الله عليه وسلم يا أهل الكتاب، اليهود النصارى وحتى المشركين، تعالوا إلى كلمة سواء. أرواح النجماعة أن وحد في من النوم بصح وشو على كلمة سواء. بشو الكلمة؟ ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، أنه نعبد رب العالمين ونشرك رزيز. تيد الكلمة السواء يا يهود ويا نصارى ويا غيرهم، أرواح النجماعة وانتفقف في يوث الحجة، وهو عبادة الله وحده لا شريك له. أسمك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، العلماء ينس يربط الصحابة يربط التلاميذ يسحب تصن الدين إشي يعين نضرح نشرن الإسلام كثمورة إشي يعين صحابي وهو من علماء الصحابة، هو معاذ بن جبل رضي الله عنه، إشي يعيد إلى اليمن. الناس يا معاذ إشي يعيد اليمن يوصى إنك تأتي قوما أهل كتاب، الناس أتروحتك شيعة غيون القوم أنت دعوت، فليكن أول ما تدعوهم إليه. شوف ما أنقل أكيد أني غزق دين أنقل النبي صلى الله عليه وسلم مشي اللي خدم إشي يعيف غيون القوم أول مرة كنستقام أول درس لا يخدم معاذ قد قوم مني يروح سنيوي الدين يروح هني صلح شو قبضة. فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحد الله. أول دعوين يا معاذ سقط النبي صلى الله عليه وسلم أبذود سني سد بذيغ نكية، وهو النبي صلى الله عليه وسلم دجود أن يوحد الله أول شيء أبذود يسنك كان شيء. فما نتأمل إذن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ونتأمل سير الصحابة رضي الله عنه، أنظر كيف ما غنوا نهني سوشو لحق نصلح من الأمة ستوحيد عبادة الله عز وجل. إيه وش التوحيد يسعى الأهمية غايته لسببين رئيسين. السبب الأول الفضل ينس الأجر ينس غمقان يقرب النبي صلى الله عليه وسلم من مات من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. إن من لقي وإن مثني قرب العالمي ورسع على الشرك يوحد رب العالمي دخل الجنة، يعني وين يقموث نيثنا أوري الشريفة رس ربي وهي من أهل الجنة. ده يكتبين العظمة توحيد زيد يقدر بالعالمين بالحديث القدسي يدعو النبي صلى الله عليه وسلم إن دي ابن آدم رب العالمين يتخطر إن دي ابن آدم إنك لو لقيتني بقراب الأرض خطايا. نيك يا ابن آدم لو كان يتلاقيت يوم القيامة بقراب الأرض خطايا القاعة أتشرطت الذنوب خدمه الذنوب لم يفتشر القاع يار القاع السماء تشرس الذنوب تكثرت الذنوب. ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. إقارة رب العالمين يا ابن آدم لو كانت قبلت يوم القيامة سلقيس من القاع الذنوب بالصح الذنوبين أكن بغوني لنلاح تزيس الشرك وكفخ وحدق يعني توحدتي يعني قريت رب العالمين توحدتي تعبدتي خدمت ترى شريك ده شارك دفكر كتشي ثويتي بزل من القاعة من الذنوب إن كيك دفكر غزالي سيد المغفرة الرحمة أي غفر الذنوبي إيوة شو لأنه توصي تبض الشريك ترى سيس أكي باي دينا رب العالمين. قال حديث النطني قرر النبي صلى الله عليه وسلم إن يسيا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ الناس ده شو الحق رب العالمين في مذنب الناس حق الله يعني رب النبي صلى الله عليه وسلم دي جواب حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. الحقنا رب العالمين يقتسيل فلان غثنا عبده سنخدمه لشيء وحق العباد على الله والويد بيت القصيد الشاهد شنو بغى تموت الناس دوش الحقيقة كيف رب العالم دوش السيارة كيف ما يدوش خدمة الحق رب العالم وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا شوف سبحان الله إنك تسيرت تشيوذ الحاجة يوم القيامة تسيرت أنه كتعذب رب العالمين مو شريك طرزيس شوف سبحان الله يعني تسيرت الجنة مو شريك طرز رب العالمين طيب الحاجة تمزور حاجة تمزور تقشو نغديك جعل أن التوحيد ليس على أهمية تنقران إيه وشو التوحيد لماذا التوحيد أولا خطر دويه أول شيء إبن زيس الأنبياء ملك ديني ون إيوا شو تهضرت بزاف في التوحيد إيوا شو تحسست بزاف الدروس في التوحيد في الشرك إيوا شو لان المشايخ هضرهم بزاف في التوحيد في الشرك أثر إذا شرست جاوبت الناس لأنها دعوة الأنبياء أكملا جنوح عليه السلام جآدم عليه السلام ألميذ محمد صلى الله عليه وسلم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت إنك ضرب العالمين كل أمة إيش يعني ضرب العالمين زي رسول كل القوم في كيس ضرب العالمين رسول إلا أنه يكون السن لأنه يكون السنة بالصح رسولين إذا شو تدوي أول شيء الذي يدعو أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت الطاغوت في الشركين كل ما تجاوز حده من معبود أو مطاع أو متبوع كل نبي كل رسول تسير أول شيء يقبل عزيز فما لا تصدق شيء يقول لنا ثويت ترى ذي شر نيون الرسول وصلحيق ترى صوت ذيوث الشعراء جيون الرسول يويد الحالة صفت سني سيف ذا النهنة نهنة مكي صلح أن الأمم نزل صلح أن تنسي توحي لكن كذلك ما نبغى نصلح من النار ونصلح المجتمع النار لازم نقلي في نار توحي أنوحد رب العالمين نخدم على شيء طيب السبا ذا مزوح السبا والسناء لأن التوحيد يثمى غيس على جرد القرآن يتسوي غل جنة التوحيد يتسوي غل جنة ولاش إذا شو كزر من سبنا ذم غل جنة أم التوحيد وإن الذي مثنى يثمى غمس سعليس وإن رقم شنلنيس وتفثر وحثيس ونتند الموحد ويشرك رأس رب العالمين نغيج على رب العالمين من الموحدين ما ثمثت على التوحيد أفنك بشر غيمان أن أقلك من أهل الجنة أم كيف على المتشيح كشمت قل علم رب العالمين خاطب وكشي مغرق العلم رب العالمين رب العالمين النبي صلى الله عليه وسلم يخبر إقارد من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة النبي صلى الله عليه وسلم يتقارن كي غيث فهين حاجة ويسنة التوحيد يتسوي الجنة ثيث حاجة ويس ثلاثة إيوة شو التوحيد التوحيد التوحيد لأنه ضد ينس يتسوي الهلك من نفس التوحيد يتساوي غير الجنة إذا ضد ينس وهو الشرك هو ديك يتساوي غير خمسين من الحديث نذكر رزق لي من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة تتمة الحديث ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار إقرار ديثم رب العالمين القرآن إن الشرك لظلم عظيم ولاش نبطل ولاش الطلاميذ طلمت أم من رخض من الشركة رب العالمين كثير من الناس يفهم ماذا السلنيون يهضر في التوحيد يدعو العبادة في التوحيد قرناص وكانت هضر مات في الأخلاق يمسل من الأخلاق نسمت ورم يشاط التوحيد هضر مات في الأخلاق أعلم يا أخي أن أعظم خلق تتخلقت وتتقدمت يارك رب العالمين العبادة يثمى غير قرن لازم نهتمس الأخلاق والأخلاق سعى القيمة نسين يشرع وقلنا لقرغ عكس نشتي ولكن تنبه غض غيون الخطأ توقع عن زيس العبادة يدي قرن نحوج دروس في الأخلاق العبادة يدي قرن نحوج دروس في الأخلاق ويذ الدليل أن الدنيا تكشم غوليس أنك الدنيا تكشم غوليس لأن الأخلاق ذا الحاجة نتعامل هي لنا غنك نذي نذن نبغى الدنيا من بعد نتهتميت سويني قنان يرانا نكره الاخر ونهتم لسوين لن يرى المغرب العالمين اعظم خلق اعظم ادب اتسقط بطيارك رب العالمين ما يكفينيش انك اوقيت زريق تشك دينيك السلام عليكم صباح الخير اول العالم اجد تصطر ورب العالمين هدم غيني لن يرى ونكذيذس وين فعال الخلق انكذيذي الاخلاق سعان القيمة تم قرانتك شرعا نغيثنا النبي صلى الله عليه وسلم يوصف في رب العالمين انه يسعى الاخلاق، ولكن قبل ما رانا وتنصلح الاخلاق يا رانا غادي مذانا ازمن انصلح الاخلاق قلنا يا رانا غضب العالمين قبل ايثنا وين يبغى الاخر هذه زوير قال الاهم ثم المهم وين يبغى الدنيا يتجا الادب يا رانا ضرب العالمين قال كنصلح الادب يا رانا باش نتشدني وين كان الاخلاق سعر القيمه غيثنا ولكن بغا نفهم انه العباد تدندن في الاخلاق الاخلاق الاخلاق لانه الدنيا فيكش من غلا ونس بغانين تتبين المكان اني جالس العباد السلام عليكم صباح الخير باش هذا الضرب لا العباد سين متخلق الدنيا فيك برا لو كان يبغى الاخر لو كان يفك الحق رب العالمين ان يوحد الله ولا يشرك به شيئا العبد ايثما يقول لنا رب العالمين يخلقي فيد يرزقي فيد ينعم تفلس كل ما يحصل ضرب العالمين يدي تسليه كل ما يلوز ضرب العالمين في سروين كل ما يفوذ ضرب العالمين في تسقين كل ما يهلك ضرب العالمين في سجين من بعد في الآخرة سيخذ مشارك رب العالمين ويمتأدب ايثما ويمتخلق ويسعى كلا الأخلاق والله لو كانت صدوت السنة لم يغد خميس وانت ملوقة تستقرت السلام عليكم السلام عليكم لا تكتب عند الله من أهل الخلق إيوا شو خطر الخلق النغام قرانك الأدب قران يلك رب العالمين تهدمت صرحت فلهذا غيثنا نقارد أن الشرك ذيني قعر نيثنا مليح إن الشرك لظلم عظيم نكني ما ننظر يولي تعدى فيه هناك يمس نقرأ سوى يولي على الأخلاق يظلم يماس يطلم يماس يتعدى في الناس دي الصحة نشتري ديوار الحال يمسلم لازم هذين يمتخلق بس ما ننظر يوني شارك صار بالعالمين وصنق قرار ويذ الظلم وصنق قرار ويتعدى في الحقر بالعالمين انتروا في الحقوق النغنكني كان وانتروا في الحقر بالعالمين ما رد يسيون ذي تعدي في العبد نقرأ سوى يولي توار بارا ما ردنا فيون جبريل يتسبر بالعالمين ما ردنا فيون يشارك صار بالعالمين ما ننظر الجزنا تصمتوا في روح غل مقام ادعوا لمقام سيدي عبد الرحمن سيدي عبد القادر فكيد سلبرهاني رزقيت سلبرهاني ويذني شرك ربي ويجمس لني غنون يتوارد ضارة واحدة رب العالمين نخضرين قلن يالا نخكا لهذا نيثنا لازم نقل أصل الأصول وهو توحيد الله عز وجل توحيد العبادة الشرك ظلم عظيم اقدر بالعالمين في الله سيف مجل القرآن الشركي مش هتعلمت تشويذ القيمة انت وحيد او انك تزهيد نزيس اعلم اقدر بالعالمين ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء اقدر بالعالمين يغفر ذنوبك الملت كل الذنب خضمت اثم الرحمن رب العالمين تمطرد في الله في الليل في الحاجة كما تكفر رب العالمين ان الله لا يغفر ان يشرك به وليش ذا شو كره رب العالمين وليش ذا شو كره الفرارة أم الشرك سيس أتمثلتك تخلط شريك رب العالمين من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار يكوني مثل يدعو يعبد غير الله عز وجل وإذيك شمارت مسيف الشرك ذيني قعر إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار قرأك رب العالمين إنه ما يشرك بالله وإني شرك نصر رب العالمين تشوف النصيب سيثما ماشي النصيب إنسان يوم القيامة غادي حسب شحالي شرك زواش حالي يخدم من وين العالم خطير بلك استنيت أنه وإني شرك نصر ربي يوم القيامة أبي يزن ربي الحسنة في السيئات خطير شرك نصر ربي وليش الحساب يوم القيامة إنه ما يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وحرم في الاسم الجنة ومأواه النار باش تعلم تدشوا ذا القيمة التوحيد التوحيد ديك سقيت المسكي يا رب الجنة الضد دينس وهو الشرك هذا حرم في الله الجنة وكي يرغى الجهنم أقصر طريق نار أقصر طريق الجهنم هو الشرك بالله عياذا بالله وأقصر طريق وكتاوين الجنة هو توحيد الله عز وجل أثري غيث أنشتي غك ديبين دشوذ العظمة من التوحيد أجمع من سنة ذي سنة أنشتي توحيد العبادة ذي الحاجة سيسات مصلح المجتمع روح تيريوث توحيد العبادة أول شيء بذنزيس الأنبياء والمرسلين لكن ملا وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم زي توحيد العبادة دوية لك جمعتك شمتغل جنة العكس انت وحيد العبادة وهو الشرك ذينا لك جناتك شمتغل جهنم. طيب أنشتين فهميث ده شو غير عناث ولين كن أنشتين كن أقل أغاش يخدم سلمة كن نشهد أن لا إله إلا الله كن اختير أنشتين الكلام ماي روح أظري في قريش روح أظري في اليهود النصارى إذن يغويض الخطأ الويض الخطأ دي شنو وقعين ننوية سنو موضع التوحيد وغير عنارة ننوية سنو الموضوع لا إله إلا الله يعني الكفار ردكش من غير الإسلام إنك نيجي ندم سلمين وغير عنارة ننوية سنو مرض نهضر في الشرك نهضرت في القوم اللي قاعد بدن الاصنام في افريقيا ماشي تعيش في الغواب في افريقيا دوي فين نهضر في الاسم ننواس دويد الشرك ننواس الشرك دوي اللي قاعد نقول وقت قريش فقط لهذا النواس كنين اقلقنا عبد رب العالمين وحده لا شريك له ما دام عبد فايت ما ندل في مصر ما دام اقلقنا عبد ربي اسم خديم لا شريك ايوا شو غنسر رب العالمين ايوا شو اقلقنا شو فرق ايوا شو الامه تنضعف إيوا شنو نشتينا يثمن مال مادام قلقنا عبد ربي سنخدم هذا الشيء داير انا علمنا يثمن انه يلا لكن سقان حاجه كوانسين لا الحاجه تدور نار ذا شوت وهو انه يثمن وانك طلن غير الواقع يعني مسلم بالوقتين للاسف الشديد هذه مع قولهم لا اله الا الله الا انه بالافعال مسلم خدمنا لنا نخدم من قريش واتباعها مرض زرتكم ايون يرفدي فسنيس أذي دعو في عذديني يا ربي أديني نسيدي عبد القدر أتعلم أن الأموات لا بخير مرض زغطيما إنسان يسعى موطين بشير في فسنس السين يا ربي تشفيتي يا موطينينو يا ربي لكتيك شفان الأنبياء مثل أيوب لكتيك شفان الأنبياء أكن ملان لكتيك عافين الصالحين لكتيك كذا طلبك كده يشفيت وإذا مريضت فهو يشفين إن إبراهيم عليه السلام تشاسين هذه روح هذه ويغ المقام هذه زلوذينا وذي دعوس البرهان سيدي فلان سيدي فلان رزقي الشفاء مرات زرتك ما رب العالمين يفكى الزلزلة ذيك بقيث إذن سنت سديف كان إذن سنت غي حفظهم تعدى الزلزلة دين الإنسان الحمد لله هك حمد غيار بغي من عن فرني طاقل وقت نعيش وصفت العيبة ذيك ديني ذي مقورة يدس حبس الزلزلة أتعلم أن الأمة لا بخير أتعلم أن الشركة عش الزين غيثنا مع أن نقرد لا إله إلا الله إلا أن أقلق أن توقعك الشركة إثنا إيه وشو لأن نسعيوث النظرة ضيقة لكن استقار النظرة ضيقة الشركة وكما نسقسي الإنسان أتدو تدري ذبري تمرقاتي ودي مسلم وفي تسنطار أستين تقيمة بيعك سقسي إني دشو ذا الشركة لكن الشركة تسوي الصمم تستطيع السجدة دويد الشرك دايا كان يديني دايا كان يتوس ما يمكن يسيم مسلم منه لحد الشرك يديني اختيار يديني الشرك وذويض الخطأ أيثم وذويض الخطأ أسمين جعل الشرك في السجود للصمم فقط يكل حر الشيطان يستغلي يغد الشرك سمين اسمين علماء أدنف كيف ما بعض المظاهر بعض الأمثلة بعض الممارسات الشركية يوقع زي سلميش كمعنا باش نعلم أيثم أنه من بغى نصلح إيماننا لازم نقل نلعب ذوينا يغدي خلقا وهو الله عز وجل السبان الضعف النق أن وقل غيث من شرك رب العالمين ورب العالمين القرآن شوف ذا شو سينا يخير خلق الله عز وجل وهو النبي صلى الله عليه وسلم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين الناس رب العالمين النبي صلى الله عليه وسلم الناس ولقد أوحي إليك فأنا وحرك ديكتش فنبهغك أكند نبهغ ويكي قلان قبليك إنه قلان قبليس الأنبياء قبليس ذا شو دي نبه رب العالمين ذا شو دي أمر إثنها نتسوح إلى الأنبياء قبليس لئن أشركت ما إذا تشركت يعني النبي صلى الله عليه وسلم سنك ماليس الناس لو كانت شركت كتش الأنبياء قلان قبليك لو كان شركا لا يحبطن عملك يحبط العملين في العملين مثل زيد ولا تكونن من الخاسرين وتلت من الخاسرين قدوني في الاخر قدوني في تفتسم الليل الاخر فيك تلت من اهل النار نكني فورا ما ننطلق الواقع ان غيثنا الا كي راهو سم الليل نوفا الامنا كل الصباح يثما ذو المصيبه سوف المصيبه الامه الاسلاميه كل نهار يثما تسزل نظام من الامه الاسلاميه كل نهار الفرقه ترنو كل نهار الشدافر النوم إيوه شو غايثم نفكي الحق رب العالمين من المفروض غادي نفكي الحق النار ما الا نتولي نفكي الحق سند هذا الحق النار يمكن من المفروض رب العالمين انك تنصر الله ينصركم يمكن يا رب اقلا عبدي كيفاش خص نصير طرا دايت ورا نعلمي واش رب العالمين اللي خلى فر الوعدس اذا المشكله تنزين غادي كني غايسمع اذا كني نوقف كان انا الحق رب العالمين ما نفتش غير عمره في النار انا في الصحيح نقاد لا اله الا الله سوق مش النار بصحيح ما سلف عيل النغن نقضيت ننقضيت سلف عيل النغوة لهذا إلا الشرك للأمة النار أحب من أحب وكره من كره الشركة أن يخدم زورا للأمة الإسلامية عياذا بالله لهذا نيثنا أثن أمة ضعيفة الميز للأمة النغوة شبه من فيه ألف نساء ورجال ماذا دعوا ودعوا نرى الله عز وجل دعون الأموات دعون الصالحين دعون الأولياء دعون أصحاب القبور أسيدي عبد القدر والله يحتاج الأمور تافهة تفت إنسان هذه كرفو كرسي هذه كرفو كرسي نغذي قيم فو كرسي مش أسيني بسم الله يا ربي توفقتي أسيني غاسيدي عبد القدر أتكر دمغار فو كرسي نغذي راح تقيم أسيدي عبد القدر أسيدي عبد الرحمن هاي ما يقول يا سر برهاني مش قد وين غيثنا تريد الاستغاثة بغير الله وهي دعاء غير الله قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار قال رب العالمين بالقرآن وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا قال النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله لعن رب العالمين أصحابي خدمن الشرك ذل لعن إدعى اسم ربي سل لعن وإن كان الحديث يسد صورة معينة ولكن تعلم أن اللعن أن يصيب كل من يشرك تسمى الأمة أنها تتولى عن أيهما إنسان يدعو غير الله عز وجل هذا الذي فسني صغر بالعالمين خاطئ هذا يروح هذا يدعو المقام هذا يدعو الولي يدعو القبر هذا يدعو وكذا الآلهة المعاصرين مرنع أنظرين شتيث ما نعلم أنه حقيقة للشرك الأمين ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون رب العالمين إن دونك دعون غير الله أثني سعى صفا أهل الكفر لكن لن دعون هبل لن دعون اللات والعزة دعون الأصل من سن تشقلك دعوت آلي هذا من الوقتين ادعو رب العالمين ادعو رب العالمين الدعاء هو العبادة وإنك دعونة يعبد وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا ادعو رب العالمين اسخد ما رشريه طيب يوث إلا ونشتنغ لحد إلا أكثر المسلمين ترى يستغيثون ويدعون غير الله عز وجل مرة تبطمتو تبغى تجوج وتروح تدعو استقالي ما يقول يا تعزيز تصل برهانين أبغى تجوجه مرة تفتر كز يهلك نغيس عمي سيهلك وذي راح تقول ياسي قريب ما يقول ياسو جيين أموطيني الكارثة فينا يثمى أمة لا إله إلا الله أفهم تنقذك لا إله إلا الله هل تنفعك لا إله إلا الله بشيك جوبك السؤال أي جوبي تكتشف فيه السؤال أكتب فكرة نكي إنسان يتظل فظلي فيه تمشبهها ستظلي في النبي صلى الله عليه وسلم وش من الركوع وش من السجود وش من القيام وش من التشهد أفيد زرتك أتشهوة أتظلت من التسع أسنين تظلي فيه ما شاء الله تمشبهها ستظلي في النبي صلى الله عليه وسلم 100% ثم بعد ذلك ما في تسقصر كنين كتظل غلى الوضوء كن وضوء أيوث سنغر تظلي فيه تشوق بلا يثمى تشوق بلا إيوة شو مع أنه يظل يوث تظلي ما شاء الله يظل يوث تظلي هذا هو خير تظلي فيه كتير ولكن تفقد الشرطين مثل الأساس الشرطين مثل شوف من شروط صحة الصلاة هذا شوف الوضوء ولا حد الوضوء يلو كانت ظلت 50 سنة كتير يوث أركعة ويتواق بلا وانشتي قل إسلام أي ثمام شير لكونتيتين إذ الساس هذه لصحة يتخدمت التقدم في الاتجاه الصحيح التصدد بصحيح الاتجاه الصحة كيف ما لدى نقل غذية التوحيد ما يهمش تخدمتك تخدمتك تخدمتك ما يلقلك شركة صرف العالمي الساسن الإسلام أقلك تهدد ده شو كينفع ما يلقلك ذي جيرانا حضرت الدرس اتظلت العيشة اتشفرت اتصدقت اذكر الاثنين اتزمت الخميس الدستون اتزمت تدود العمرة اضروح اغى العمرة ادقل اغى العمرة اضروح اغى الحجة تزكيغ المالينو بالنور المساجد ممكن شو يتصر بالعالمين أنا اشتري ما هي صفطة للعملين لأن الساس الإسلامي بنفوي أعبد الله ولا تشرك به شيئا وكي تشغلك تشرك تصر بالعالمين خذ انتص شريك ذي ما قول يا السيدي عبد القادر السيدي عبد الرحمن الولي الفلاني الولي الفلاني وينك ليثما مظهر من مظاهر الشرك دعاء غير الله أتدعوت غير الله عز وجل فإذا يا أخي ما ذكرت أتدعوت ادعو رب العالمين رب العالمين يقدر خلقا فإنسان أريك تستجبل إنسان أريك درس زين من مظاهر الشرك بالله إثما يقولون المجتمعات أنه باش نعلم أنه أقلار قغزر طلب النصر من عند الله ممكن أقلار الشرك صرب العالمين أقلار نصفقع رب العالمين الذبح لغير الله العباد دولة وني كرم غوايط أديوي أقلوش أديوي ثخسي أديوي غيكري أديوي أي شيء وثيزلو لغير الله أم كيف تزلو لغير الله أثيوي غلمقا وثيزلو غلمقا أثيوي غولايا وثيزلو غولايا إصغاد طنوبيل أثيزلو غروضان طنوبيل إصغاد أخام دجديل أثيزلو كخام مني غلزل نذا من كخام إيو شو تخدمت نشتاي غيما أكديني ذا العالي نشتاي وانت هو ما يدري هذا المسلم المسكين المغبون الجاهل أنه وثني شرك صرف العالم قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله شقلك زلط لغير الله أقلك زلط لغير الله ده شو تقال العباد مرة زلط كخام أخام ده جديد قال زلط باش زدغنا للجنون إمن أقلك زلط زلط الجنون الجنون زلط باش زدغنا أقلك تعبد الجن لعن الله من ذبح لغير الله مرة تسوي تلقوريا عباد سعاني موطن سعانا كذا يروح قدر وشني نتكلح نسنتسن الأموال نسن بغير حق لأنه العباد وثي من الغرائب يتمع أن وديس الشيخ يتقني كرسي الدخلة بطل الخرجة بطل وتحضرت بطل وترحت بطل ورقب لا رين توهران المساجد هذا راح غود درويش نيق لنا تكشم تتخلصت أتفرط تتخلصت وقديك تتخلصت من عجائب الناس مع أنهم أحرص الناس على المال ولكن أتفت الجال وإنه ندس قرائن بطل تروح نغر وإنه إهنسك شام نغر ثمس سيصور دين تصور دين ننسن بالدف أضي روح لدرويش ناي أسيني السعيد أموتين أموتين ناي بشاديشي لازم تساويتي ونيخرين موكاكاد وكا نغيو يوث انتيازي ثموكاكا نغيو نقل واشي موكا عناس دفتكي كران الصفات وثي تساوي طبع المقام سيدي الفلانية وثي تزلط دينا لاش في دوي وين الشرك بالله شرك بالله أقلك تزلط المقام الني لأنه لو كان لله تزلط رب العالمين عندي ثلث يعلم أنه خليك مرة تزلط خامي كثن توطر رب العالم بس ميفا عنيت المقامية ميفا عنيت القبرية ميفا عنيت قولي أنا فعنيت أي مكان يعبد فيه غير الله عز وجل أقلك ثلث ثورث للشرك في العمل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به ده شو أهل لغير الله به يعني كل حاجة ذبحت لغير الله أما يخدم العباد هذا يخدم الزرداد كذا هذا يزلو لغير الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من ذبح لغير الله إذا نحسب الأمة في مسلم أشحال العباد يزلو لغير الله أسنني مثلا 50% مثلا يمسل من 100% 50% زلو لغير الله 50 بالموحد أعلم أنه 50% يملعونين لعن الله من ذبح لغير الله لماذا لا تخدم تشيس الأمة أزين زيس 50% زيس ملعونين مش هذا كنصر بالعالم أزين الأمة ينك ملعونة وهي عادة ند 50% ما يلكثر أثن كثر لماذا لا تخدم تشيس الأمة متي أنت تسرجيت النصر أم كيف تسرجيت أنت أن نوحد بمن النظر نكي عبد غرب العالم ميك شيث عبد تقوريا أم كيف بغيت أن توحد قل تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله اجكوريا اجتداء عبد الرحمن اجتداء عبد القدر إذا نعبد الله عز وجل ذنا أن توحد توحيد الكلمة كلمة التوحيد تبغي من وحدي من النقصي مسلم من نتسلاء الفرق إياه ونعبد يون وهو الله عز وجل لهذا المشركين الوقت النبي صلى الله عليه وسلم اسمي قاركي أنا سويدا مهبول أجعل الآلهة إلها واحدة نسويه بالوين يمكن يكون فالدرس ذا شوي تعبد قريش تعبد الصنميه بنو فلان عبد الصنميهين بنو فلان صنمي ويوسد قارك جعل الآلهة إلها واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم ما تبغي من توحد ما تبغي من قليت مثل اجم الأصنمي اجم الآلهة يوان عبد الله عز وجل وحده لا شريك له. نرد إلى الذبح لغير الله مظهر من مظاهر الشرك. إيوا شرى الزلوث لغير الله العبد الذي سقطنه به ما شاء الله تشريط وغير ذلك فعاد سيني الحمد لله الذي رزقني هذا الحمد لله الذي رزق طنوب إلي ماشي سل قوينه ماشي سل حروشينه ذو الفضل رب العالمين يوفقين يبوركي يقل مالي ينسي اختيب باش هذا يخضر هذا روح سيزلوغ الرضا إيوه شو هاجمة أخيني باش تتاغو ماذا زوح يعني في مزلي وثني أفني زلت لغير الله إيوه شو تزلى إزلى باش يسبع عدين ندير وويني غفني يدي ثورة الشرك في العمر السلويه لمعنى الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله. بل حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يشدد المسألة درجة أنه يسدون الرجل على الغرس الناس يا رسول الله الناس نذرت أن أنحر إبلا ببوانا الناس نذرت في كغل وعد العهد يرى ضرب العالمين أذزلوا غيونه والغل غيونه مكان يمكان اسم بوانا الناس ترى فهي غدا ويغلغم نفس زلوغ دينا ماشي كخميسة ذا في زلوغي بغادي روحة في زلوغ مكانين اسقصت النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد نيسا مكانين دي تزلوطة زلوطة الغمين والذي هني اللي نعبدناك يون الصلام دينا نغلان شرك نصرب ناس خاطئ الناس هل كان فيها عيد من أعيادهم يعني هل المشركين لن تنجمع عندنا زي خدمنا الممارسات نسند الزردات نسند الوعدات نسند ناس خاطئ ناس إذن أوفي بنذرك ناس ما عنيش ماذا راح يزلو ذينا إيوة شو لأنه لو كان الناس لا ذينا ينصنا مع بذن سيه لأن العيبة تزور نمكان النير تلاقي الناس تروحها إسقسات قبل النبي صلى الله عليه وسلم إذن اشتمالك ديني يوان روحا وياقل واش ويثر قوليا روحا وياقل واش تروح تغزيارة ومكان الفلانية سيدي فلان بن فلان ثاوي تغردين تزلوطة تتزرقان كارة تشريط الناس هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية إلا ذي نحد عبدنس لديني الله لسيدي الفلاني سوسي ناس الوعداء شعولي ناس تشماعين تروح ندعون قنص سيدي الفلان الخلاص سوسي انت الخمارات نسناك في صندوقي نسبشا أسندي بالرك إناس ما لوئي ذي الشرك تروح غرى لا أعبد إلا الله ولا أذبح إلا لله فصلي لربك وانحر أكن تظلي لله عز وجل وكان ننظر يون يبد يتظلى غالقبرني يون يتظل الله يسغل قبر يسس إني ويد المشرك إيوا شو لأنه تظل حشان يا رب العالمين أنا نسجد ورا نركع أكناه مشاكل بس حمارا نظري ونزلوا لغير الله واسم قرار رب العالمين يجمعين زد يوث الصورة فصلي لربك وانحر أكن تظلت لله النحر وهو الذبح ذيني معنى العام لله دار جزال الذبح لغير الله كل من يذبح لغير الله فقد فتح على نفسه باب الشرك أخزر أشحال للأمة يدعون غير الله يذبحون لغير الله زيد أشحال الأمة نغيث نك تبريخن سوين وقع ذنار بالعالمين أن تبرك زيز النبي عليه الصلاة والسلام إلي تبدو غزوة غل غزوة الجهاد وتعلم من يقول ماذا تبدو القرة ماذا تبدو الغزوة ماذا تبدو الجهاد يحواج أنه الجيش ينس وتلازيس الخلاف خطر ما إذا ثويت الجيش يرسني إلا الخلاف ذي المشكل إزمري ونذي زنزويت إزمري ونذي بيعويت روحا تدون غد غزوة ينادو الصحابي أبو واقد الليثي رضي الله عنه فمررنا بسدرة عدنت فيوث شجرة للمشركين شجرين المشركين شو خدم من المشركين على شجرين أكن يخدم من العباد أنك نيثو لا شجر النار قثو الدار حتى ذا يقضب في ليثي مؤخرا نذكري ديول إني تلا شجرة ذي قبقيت بالدف ودنت السمارة لا مكان خطر لأن العبادة تقصرهم ما زلت بريك نزيس ما زلت بريك من العبادة زيس العصر من العلم العصر من النور يجيشون الله الخير يجيشون الله من العلم ما زال العبادة بريك نص الشجور المشركين نقل وقت ليش ولا نخدم ينوطون بها أسلحتهم مدد من نسكين من سنة نعلقنك شجرانيا إيوا شو تبريك نص الشجرانيا يعني المشركين قل ماذا واحنا ذي النغم الغزوة كي يضي مسلم النغم قبيلة أخرى أدد من إسكينة هنساسن شجراني باش شجراني ما سنتفارك إسكينة باش ما أضروحنا أربحنا تبريك نس الشجرة عبدني توسمى الشجراني إن هذا صحابي يمكن يديش ديرني مرني يعني لان الصحابة غير مقرنة يقول لنا كنسقام ذقري من الدين الدان الدين سنان مليح لان يجدير نسي سنة ديك تشمن كل نهار تشمن ديش ديرن إن هذا كنين لا تجمع نيش ديرن ما زالوا نسينا را مليح مثل عدف شجرامي نشو سنان النبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط الناس يا رسول الله كان يقنفكيون الرأي جعل أغد إن كنيدا غنيوث الشجرة تعليق السكين النظر غورس أنت بركة كيف أش نربح إيش سنين النبي صلى الله عليه وسلم إن يس الله أكبر يكبر يفقع اشتد غضبه إن يس قلتم والذي نفسي بيده يقول إن يس والله غير ولا يتنم بك ذو الضمقة فنمت كما قالت بنو إسرائيل لموسى إن يس تنمت إن الثنيمد يون ووالدنا بنو إسرائيل لموسى ده شو دنا بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة إني سوى لي تنيمد كي يجعل غضيون يثن شجرة أنت علق من بهداية مش حالي بل نغل هواتفية الهاتف يموك بشد الصونير التليفوني مقارب بشد ليه لغنى غيث مكسفس الصونير غينة نبي إذن بنو إسرائيل ننبي يثل ما قول هذا شو اجعل لنا آلهة اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قريش ويكين زرال قريش سعان يثل الشجرة الناس يا رسول الله جعل أغنك نذر يثل الشجرة أنت بريك زيس إني سوى ليتنم كيف كيف موول بنو إسرائيل يعني ناقلكم ثقارن جعل أغديون الإلهة نعبد قطر نودي تكن البركة رب العالمين تبغي تكيو فقر بين سيار بذو فقطية حوشت أنا درت على القتيار ما تعلقت كي راك لك شرف تصرب العالمي اني ساقلكم في الدين ثور في الشرك طلع مره في الدين نكني ثورا لو كان انت الغي مسلم ويا الصحابه انا نسيت الغلط اميري مير توبن حبسني مير اني اسنك كيمير ني حبسن وتعاود طرد زرت الصحابي ما سيني كنعلق هذيك الشجره روح بدو ثاني في مكث مورين مسلم باش راه تزر اتزر من الشجره سعين ومكانيون ومدون كازيس يرغى ايوا شو تصف الشهرين زيس تشمعي أتفت الشجرة تعليقنا غرس الخمارات أتفت الشجرة تفت زي سيصور غينا كيف يران الصرف شو ذويني شو شو الشجرة يقولين انت الشجرة سعى البرها الشجرة يتبريك نزي استمتو ثيك بغانا تجوج أتس تعلق الخماريس يومين ثلاثة أيام ومن بعد تعود في تكسات تلس أزدي يا ربي غنختار تعظيم الشجرة يعبد أنت أشحال قل أم من غيقل أنا كما يثنى أشحال عبادة قل أنا كما شو الدار ماشي ذي العبادة حضر غيث ما قيوث انت الدرس يمسدوا الكازة دي خذن ماذي بنونا غادي شاذي خذن احكم سلبوك لا يوث من شجرة عبدنت وماشي الشجرة منك احكم احكم ما كاليس تحرك تخيل ما يث ما غنوا لعيبة قريب غانت تلاق نغانت العقل كان يدي قالني ما نسنا نسولي علي ماروي السينارة الجاهل باش تفرع لعيبة ذالي بدات ايث ما لو كان حضرني ونتشبر بالعالمي وتقالنا لي ما ننسى اسمي زرانا الجزائي توشي الشجرة نسن نتقن ديك الليل اسمي رسن نيوي بالدف هذه سفر بالعالمين ينود نطق أني والإله أعظم عندهم الشجرين أعظم من الله أغرنس قولوا نس وما قدر الله حق قدره ما هذه لي فدرت بالكمالها مكي فدرت نطني الزد سكي فدرت نطني نكا الولاية مكا ثمورتي مسلم نكا الأمة الإسلامية مكا أمحث صداجتك انصر بالعالم إيوا شوني ما لما تبغيت تصلح الأمة تبضت لقينون معين قيني قلان نزم رضي راجل قيني قلان مثلا غسس على الأهمية الأخلاق مثلا ولكن إلا ذا شو قلان أهم منه هو توحيد الله عز وجل أندف الحق رب العالمين قبل ما لا تترد في الحقيق تشيع ادخلوا في الحق رب العالمين أندف الحق رب العالمين أشجار تعبد من دون الله شجرين ستيك دي خلقه الشجرين انت فيك دير رزقا الشجرين انت فيك داوي ما تهلكت نادي لي ناي ثميون انت كد المثال يخدم غيون دمع امع لما يزرف مثلا يقفزنا يخدم اس الهديه يرنا ياس شهري في كيس الكادو في كيس هديه وادي روح خدامه هي ديك ديال الهديه يسوى يفرح في عوض غير روح معلم هادشي اكيد جزاه ربي يصل الخير وكيشكر غادي يروح غير خدام النطر باش نعطيكم الصحه ايوا شو نعطيكم الصحه أنه سعير الهدية مش يعني بنيك تديف كم بالصحة أعطيكم صحة بالفهم وين أغدع قنايته وين الجهل وين وينك ديف كم أنا تشكرت نوك ديف كم ده معلميك مش يدي خدامه روح شكرا مع المين سكي جزير بس الخير خدمت إيشان أكحفظ ربي كذا ولله المثل الأعلى وين يقدر سقن رب العالمين وين يقدر كان أعظم العطايا النفسية سنفوستك رب العالمين يقدر كان إزرينا يضرب العالمين كل النعم رب العالمين وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها من بعد مرة نروح نشكر مرة نروح نعبد من هنا نشكر من هنا نعبد نعبد المخلوقين أنا روح سيدي عبد الرحمن يخلقك سيدي عبد الرحمن سيدي عبد القادر نسيك دي خلقا قول يا نساتك دي خلقا نساتك دي رزقا يشاوريه من رب العالمين ويمدي خلق السماوات والأرض ويهي لن يسوينا لن تكزيستينا لن يثم يخلق الله عز وجل كل شيء واحد لا شريك له إذا استهلت وعبد وحده لا شريك له مرة زرت أمة تشهد أن لا إله إلا الله شريك نصر رب العالمين يتبركون بغير ما تبرك غير المشروع يدعون غير الله يذبحون لغير الله يعبدون غير الله ديرت على متنوي وشون قيمة كين غيثنا خطر قلاغون الدارة الحق لا إله إلا الله أدنى قلم إذا نسوا شون الضدر صنع إن ناس النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا إن من لا إله إلا الله تفلحن وذا شو دي نار بالعالمين لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين يعني واحد تفلح الشريك أتيت من الخاسرين واحد رب العالمين تفلحت الشريك رب العالمين تخسرت نكنيف هذا شو غيت رانيه من فلح لا نخسر نخسر إذا ندل لا يطلق الشريك منطق أقوى من الرياضيات يعني مثلا وهي أقوى من منطق الرياضيات أكثر من واحد زائد واحد الحاجة لن واضح ولكن أكثر الناس لا يعلم أكثر العيلة تحفون العلاج أير تحفون العلاج أطر شوز ده شو قوغن الأمة أنه قال الأمة أنه تصربية تخص ده شو قوغن الأمة أنه ذا الحكام أنه غير المشكل ده شو قوغن الأمة أنه ذا اليهود ده شو قوغن الأمة أنه ذا الخضرع ده شو قوغن الأمة أنه دين المعينك تيجي المشاكل نعم اليهود ذا عذون أنه المعيشة غلايت تيجي بالصح بس ماشي الويد الأساس ماشي الويد المشكلة الأساس الأمنا المشكلة نخسر النط أن الشركة يرن غيثنا أن تعيش زيس بمدينة مثل مدينة العلماء قشون الله كي بجاية تحفظ رب العالم وتحفظ جميع بلدان المسلمين ثمور ثم ثيم غار مدينة العلماء أقلنا الرنس مدينة الأولياء قنص زيس 99 الأولياء 99 الآلهة تسمى 99 المعبودات من دون الله كل ثدف ده شو سعاند المعبود أتروح تغلجيها هنا يقدين كنسيدي الفلاني أتروح تغلجيها هنا يقدين كنسيدي الفلاني تعالوا إلى كلمة سواء ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيء إيه تغيوث الكلمة ده شو الكلمة لا إله إلا الله النبي صلى الله عليه وسلم اسم الديوسا يوفد قريش كنكون ديوفا كن ويثورا كل قبيلة ده شو الصلاة معبد كل قبيلة من هز اللون كل قبيلة منه دعون كل قبيلة منه تبريك نزيس إن سنحتك لنشتي إيا وغيون الإله الحق وهو الله عز وجل أكون إنصار بالعالم قلت 23 سنة يكون ديوث الأمة خير أمة أخرجت للناس الصركع الروم الصركع الفرس فوت الأمة غلميذ إسبانيا الغرب ألميذين اليابان ضدوت غربيهم بالشرق العالم تحكم من تيم سلم اسمي وحدنا الله عز وجل نكنيث ولا غيثنا أكثر الأمم بالأرض من حيث كيف هذا نكنيث مليار وستمائة أو سبعمائة أطلع سيني مليار من أكثر سيني مليان اليهود نغويتنا خذ من زينا حالة ماشي اليهود ذي المشكل ذي نكنيث المشكلة أيثنا خطر ما استنتغ الكثرة ذي نكنيث الكثرة ولكن انتفارك ديننا وذا شو انتفارك ديننا انتفار الساس من ديننا وهو انتفار وهو التوحيد أقلق نشرك رب العالمين ليلة نهار صباح العشاء نشرك رب العالمين أتك شو تغسق أش حالي تسوى ثي سوى خمسة لف تجيين أزوح أحقى خمر ربي مفغ أذي قلس خمر ربي سيخ فنتاوى ومفغ أذي قلس طبطوفيس أذي قلس مولانيس أذي قلس الجامع ده شو هالويكي ذا المخلوقات أذي قلس كلش أش رب العالمين يدير رزقني في الجنة إنسان يزدع لنا مكان أني عندك يكتب رزق أم كان يكسوق رب العالمين يكتب رزق وكتب رزقني مولاني وكتب رزق المسجد وكتب رزق درياك وكتب رزق مذحب رب العالمين يدين عمل باش تقلط تقلط صغير من حلف بغير الله فقد أشرك. لكن بقار النبي صلى الله عليه وسلم بقار دويني قلن سيسم خلاف اسم رب العالمين ثاني شاك أشحل الزين غيت قلن سيسم خلاف رب العالمين ثاني أشحل وين طلعت أثي صفتي تقلن خلاف اسم رب العالمين ولا اللعبة تقلن سلم قامات لن اللعبة تقلن سقورية لن اللعبة هو يغيكل لجوزاء من كان منكم حالفا فليحلف بالله أو ليصمت الجلسة رب العالمين لا تحلفوا بآبائكم وتقل فرسي مولا نوان فقلفتني سيسم من الله عز وجل فقط لأنه وينك قول لنسيسم خلاف اسم رب العالمين إثما أثني شرك رب العالمين أشحال عبادة تتكلم بغير اسم الله عز وجل ويتجد أن الأمة تنبخير أكثر الأمة تتكلم بغير الله عز وجل أكثر الأمة الدين في العمارة تنتورت الشرك عياذا بالله بل حتى لن العباده يثما ابي عم ذا قال اسم رب العالمين في الكذب ولا ما يقول اسم المقام الفلاني في الكذب وحقيقه والله لن العباده اذ قال ربي في الكذب وليت كذا بصح هذه قال اسم المقام احق المقام سيدي الفلان الفلاني وزم هذا سكيد بتجد في اسخ المشاء شوف عندي صوت العظمه رب العالمين قولون لنا صفر ولا شيء العظمة للمخلوق شوف عندي ثبوت وما قدر الله حق قدره أم كرب نصر بالعالمين الأمة أمثية إقلنا نلون سنتوع لقنس الميتين توع لقنس الأولياء الصالحين إقلنا المثل وتوع لقنا رسولنه عند خلق الله عز وجل أم كرب نصر بالعالمين سيد لا إله إلا الله إثنى. لا معبود حق إلا الله يونر استهل والصلاة والسلام على رسول الله. قد منك بداية ما بارك الله فيكم من إزانة كشفية الاستعيارة سلسل الناس التغرب وليش كلا سلسل يظل الإنسان يال صفوف المقطعة التغرب تشفية ذلك مرتين كون جزاء للعالم ندي إثماء إذن خلاصة من الكلام النو من غد نو تي إثماء غيوث الرسالة نصف الصوت يوي إثماء النو إلى عمارة النو ويكي يتسل ني إثماء أن توحيد الله عز وجل هو أول مطلوب وأعظم مطلوب ونجميز نقول أمة نغيث ما غادي يقول أمة نغيث أنت وقعي في مك الشرك أنت وقعي المظاهر من الشرك كني لا نقول أن الناس مشركون ونقرأ أن العباد المشركين ضد الكفار نقرأ أن العباد وقعان في الشرك إلى الفرق يعني مثلا الدين دي ولا الشرك بعمرات نسم ونعلم أنه نشتري عن جهل عن غفلة عن بعد في الدين وأقرأ نسم به ديثما فلعل إنسان رسلي ونشتري ما يصلح إيمان يسلم آخر مثال إذن في كامل إثمان الناد الحلف بغير الله يعني فقل فيتقل العباد بغير الله فهي نوع من أنواع الشرك والشرك أنواع ومظاهر على كل حال يمكن يقرأ الباب الترغيب والترهيب نهضرد عموما ماشي تفصيلا فنغض إنسان مالك الذي قال إثما الذي قال حاشا سسمر بالعالمين يريد تقل لا غير مس المخلوق كل ما رسدو تتقلق جالس الخالق تقل لا المخلوق فلازم نجتنب إثما مظهرين من المظاهر نوع آخر ضغني إثما نبغد نبهها غرص وإن كان نبهد في كثير من الدروس ولكن نغتنم الفرصة من دورين إن شاء الله وهو أنه لو كانت تميز تقل حال الأمة الإسلامية المغفرة أتميز تقل حال النساء حال حتى من الرجال أتفت العبادة العبادة المغفرة أعلق نولا وننسن مش يصر بالعالم أعلق نولا وننسن سويني قل لند المخلوق ضعيف ما إلى الإنسان يوجد تسوي الطيط يوجد السحر يوجد المشعوذين يسعى كلام النعماء يوجد يتوحسد في عودة يقرأ قل أعوذ برب الفلق في عودة يقرأ قل أعوذ برب الناس في عودة يقرأ القرآن في عودة يحصني من يصل الأذكار الشرعية خاطئ شاب روح هذه خدمة هذه روح هذه عاند العباد كشو خدم من وهو من وسائل الشرك ومن مظاهر الشرك هذه تعلق في العمريس وذي تعلق في نوبيليس وذي تعلق في الدرياس وذي تعلق في خامس أي مقارن العلماء سلغة شرع التمائم هذه علق يا إما ذي الخمسة يا إما تحزز لا لعبة تعليق مرواضي سفلي خمسا لا لعبة كثنو بلاصة نخدم في سميرين وعودي في يريك لا إثم من مظاهر الشرك يقارب النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فقد أشرك من تعلق تميمة فقد أشرك التمائم دل حويش تي تعليق من عبة باش تسبع من طيط باش تسبع من السحور باش تسبع إيك سبع من طيطة إثم إيك سبع من السحور إيك سبع من أين نديرين ذول رب العالمين أقرأ قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد يعني الساحرات ومن شر حاسد إذا حسد أقرأ دجتي تقرت الوسواس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس وذا حوى اشترت على قطة سمير فعودي وكثنو بليك وذا حوى اشترت على قطة الخمسة كثنو بليك ناغي خامي ناغي الدرياج في يغيك من مظاهر الشرك النبي عليه الصلاة والسلام يفايهم بالصحابة ذا جديد الاستنارة مليحة إن كان يديك شمغ الإسلام يفاتي على لقيوث الحجر بشار يسبع الزيس الهلاك إنه إذا شدوي إنه يستيين سبعين غزيس إنه سبعين انتولى العيبة إكسست النبي صلى الله عليه وسلم إنه فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا مثل كانت تمثت أنت ما زالت زيك وتنجحت أقلك من الخاسر وسند يوثن تجمعت بيعا النبي صلى الله عليه وسلم في وشه في الإسلام وسند في بيعا أنه أنس تسلم أنك شمغ الإسلام بيعا إلحق تغيري ونقوم في بيعا النبي صلى الله عليه وسلم وسند في بيعا في الإسلام يقوم إيه وشه إنه يسقلك علاقة تميمة إكسيس لش هتفهمت أتفهمت أنه الإسلام للتميمة دون تلال واحد ما تبغيتك بيع في الإسلام إكس تميمان وزمير غارك بيع في الإسلام وزيك تميمة وزمير طرطيت أنك إذا الموحد وكتش تعليقت الخمسة وزمير طرطيت أنك أعبد الله ولا أشرك به شيئا وثضو بالإكسيس تصمير فعوذي وزمير طرطيت أنك أعبد الله ولا أشرك به شيئا شوف الحرائل خغمت البنبشة صبعة بطفيت وهيك من الشرك من وسائل الشرك لازم في قيث من الحوايج تي احفظا الله عز وجل نتني الحفيظ نتني راكي نفعل نتني راكي طر رب العالمين اطلب الزيس فدعو رب العالمين اكس الوسائل بعدك جنشتين التمائم ما يثم وكان الميز ترك الواقع فنوبي لك عدم تفقد الزيس اخا ميتكش انت تفقد الزيس فمتو في السقسة تعلقتي انتنا غير ميسمة إلا خاصة ما يشرح حكاية ألقازي قوكذن في الكوميرسي ستفتي علقت الأمة غير التجار بالعالم تكلم في التمائم تي أمة غير دب فيها الشرك تي الأمة غير زريعا الشرك سوا الزوزي سلاي تنسدو القاعس تولا سقيت كما ديالي الشرك أمكن تراجينا إثما غير نصر بالعالم أمكن تراجينا إثما غير فقر بالعالم لازم نبذوق الأهم أن نبذوق إثما رأس الأمر وهو إصلاح ما بيننا وبين الله ما إلا إثما نعبد رب العالمين أسمخ بما لا مشرك أولا أقل رنا ربح الجنة ثانيا لنا الولف ثمس ثالثا إثما أن أعيش حياة طيبة الدنيا قبل الأخرة إذا التوحيد إثما إصلاح حين الحال للأمة ميزة النبي صلى الله عليه وسلم دشو الخرد 13 سنة تنقلك لا جهاد ولا سياسة ولا مشاكل وحيد الكفة دشو الدول يتربي المجتمع لا إله إلا الله 13 سنة تنقلك فنشتيك وريد فيه السلاح ضد الكفار وريد يخدمك 13 سنة تدعو التوحيد إصلاح ياسم التوحيد نسني العباد ما ذي زريو نشرك سربي فقع في الناس يتعيد في الناس أسمي قد الصحابة وحدنا الله عز وجل حقا عبدنا رب العالمين وعبدنا المخلوقين أم بعد رب العالمين ذي سنثورا دنيث حكم من الأرض كمثل نكني ثورا غيثما أنت حفو هذا نكشن قطق خطينا يثما لازم نكشن ثور ثني سني سنكشن النبي صلى الله عليه وسلم وهو باب التوحيد باب التوحيد يثما وباختصار الموضوع على كل حال ضمقرا ضاسي بسدون الدورين والاتلال في الموضوعين هذه في موضوع اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن دائما كالعادة توصير دائما سيون الكتاب وهو كتاب عظيم في أحد علماء الجزائر وهو الشيخ مبارك الميلي من علماء جمعية العلماء المسلمين إجلان رفيق بن باديس والبشير الإبراهيمي وإذ العالم من علماء الجزائر إثما أيضا نهضر السيد الدرسية أتي تختق الكتابه وتفت أعظم وأكثر وأفضل وهو كتاب اسمه رسالة الشرك ومظاهره الكتابين إثما يود الحال كل يوم الزين غتي سعر الخامس خطر الكتاب نيون العالم من علماء الجزائر يعاش يرانه السن العقلي النه السن الأخطاء النه اسمي الشرك ومظاهره يورد ذي ذشوذ الأنواع عن الشرك وقع عن الأمة النه الجزائرية الكتابة يثم قرانا يثم بشوق تكلي حنا العبادة تقارن ثويم ذا الدين السيهنة وإذا تزيري العالم ذا تزيري الترميذ بن باديس رفيق ابن باديس اسمي رسالة الشرك ومظاهره بالنديوث الكلمة ذي كلمة عظيمة يثم بقرد إن بحثت في علل انحطاط الأمم إنك مضحف تدشو تصدق الصغلين الأمم فلن تجدك الشرك وستبطار يوث الحاجك الصغلين الأمم من الشرك الشرك الصغلين الأمم وإن بحثت عن أسباب رقي الأمم فلن تجدك التوحيد إنك مضبغيت الأمة ترتقي نخفت أمة تدور الزاد ترتقي أعلم أن التوحيد سعلنك فعلينا بالتوحيد أولا وقبل كل شيء إثم أرجع على رب العالمين من دعاة التوحيد وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين.